من المجال صعد إلى المنزل من الجمعة صليت العصر وأحسن جدا من الإمام لأول مرة أسمع يقول يا أخواننا أصلا لم يكن ذلك من الجمعة كان من غير الإمام الجمعة صلى الظهر ثم نبهر قبل الصلاة من أمير الساحل إن يا أخواننا أمر الظلم الآن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل إليك الطمس فكان هذا إحياء للسنة الواقع من الجمعة فإذا الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الحديث أما هذا اللفظ كيف كان من قلة النهاية فالصلاة في الرحال هذا السؤال هذا نعرفه في السنة الثابتة هنا سؤال ما حكم إجابة الدعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته فلا سيما إن كان مجلس عدد وجزاكم الله خيرا أجواب الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة بالكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة فإذا اقترن معها الجهل فهي ضبطا على أدالة كما يقال أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هو بحاجة إليه في ذلك الوقت وتخصيص الخطبة الثانية بالدعاء كما عليه جماهير الخطباء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة أما الدعاء في آخر مجلس فهناك بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المجلس تارة بدعاء في طول العصر وتارة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا سؤال يقول الدعاء بالاستجابة حتما وذلك على ثلاث طرق فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فالمعنى وهذه الاستجابة. السائل المتناقض يقول في أول السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاث طرق ثم يقول بعد ما ذكر حديث النون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له قال فمعنى وهذه الاستجابة. الجواب واحد من ثلاثة ما دام انت تعرف ان الاستجابة على وجه وعلى طريق من طرق الزلات فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق بيجي من هذه الطرق وتختلف هذه الطرق بالنسبة للداعي فقد يعجل الله عز وجل لإنسان إجابة الدعاء كما هو الظاهر يعني واقع في غم يمكن يفور شخص آخر بخلي ليش بتسرباي مثلا بده تأمين ما بتحط الاستجابة على النوع اللي هو يتصوره وهكذا رد انسان اخر ليس كذلك ولكن يبتليه ليسمع شكواه وتبراه وليزيد له في اجره وثوابه يدخله له يوم القيامة. المهم لا يستطيع احد ان يعين نوعية استجابة الله عز وجل لأي دعاء من أدعية التي يدعو بها المسلم هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث الله عز وجل هو أعلم بذلك. هل هناك دليل على الإشارة بالإصبع إصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة؟ الجواب ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعيه فقال له عليه السلام أحفظ. ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة فرفع الإصبع في الصلاة ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا